بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. إذا نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. كان الحديث عن مبحث الصناعات الخمس أو عن القياس أو عن أقسام القياس من حيث المادة، وقلنا أن القياس من حيث المادة ينقسم إلى برهان وجدل وخطابة وشعر وصفصف. وتحدثنا عن صناعة البرهان، وقلنا صناعة البرهان يشترط فيها أن تكون المواد يقينية، وقلنا أصول اليقينيات ست كما مر معنا في الحصة الفارطة. وقسمنا أيضا البرهان إلى برهان إني ولمي. طيب، ثم نشرع في الصناعة التي تلي البرهان من حيث اليقينية، وهي ماذا؟ صناعة الجدل. طيب، قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين، قال: وإما جدلي، قال عطف على قوله إما برهاني، عطف على قوله إما برهاني، لأنه قال في المتن القياس إما برهاني وهو كذا وكذا، يعني القياس إما برهاني وإما جدلي. شرحنا البرهان، نشرح في القياس الجدلي. قال: وإما جدلي، عطف على قوله إما برهاني. قال: والجدلي يتألف من المشهورات والمسلمات، يعني أي قياس تكون مقدماته مشهورة بين الناس أو مسلمة، أو إحداهما مشهورة والأخرى مسلمة، فهذا القياس يسمى ماذا؟ قياس جدلي. طيب، المشهورة المقصود به أن تكون مشهورة عند كل الناس، وهي تسمى مشهورة مطلقة عند كل الناس، كل البشرية تشترك فيها، هي تسمى ماذا؟ مشهورة مطلقة. أو تكون عند بعض الناس وتسمى ماذا؟ مشهورة محدودة، أي مخصوصة ببعض الناس. لكن ماذا؟ هذه المشهورات ليس لم يقم عليها دليل، وإلا لو قام عليها الدليل لكانت ماذا؟ برهانا. طيب، قال: أما المشهورات فهي القضايا التي تشتهر فيما بين الناس. إذن السند حجيتها أتت من اشتهارها، لا من ليست أوليات، أن أوليات لا تحتاج إلى دليل، وليست قضايا مبنية على أوليات، يعني لا يوجد فيها دليل، ولكن لماذا هي اعتبرناها حجة؟ لأنها مشهورة بين كل الناس مثلا، أو بين بعض الناس. قال: كقولنا العدل حسن، العدل حسن، والظلم قبيح، التحسين والتقبيح العقل. إذن العدل حسن والظلم قبيح، هذا أمر مشهور بين كل الناس، لكن هل فيه دليل؟ لا. إذن أنت لماذا تقول إذا اعتمدت على قياس مقدماته أو إحدى مقدماته مشهورة، كقولك مثلا العدل حسن وكل حسن يجب اتباعه، إذن العدل يجب اتباعه، إذن هذا يكون قياس ماذا؟ جدل، ولا يكون برهانا. لأن هل قولك العدل حسن هذا أمر يقيني؟ يقيني أنه عند كافة الناس، ولكن هل هو في نفسه في نفس الأمر هل له دليل؟ هل له برهان؟ لا. هل هو أوليات؟ هل هو متواترات؟ لا. لماذا؟ لأنه هذا مربوط بالعادات، فالشخص عندما ينشأ في ظل هذه المجتمعات البشرية سيجد أنها تتواطأ تتعارف فيما بينها على حسن العدل. لكن لو ترك الإنسان هملا، هل يحكم بحسن العدل بدون أن يحتك بالناس؟ العدل حسن أو الظلم حسن سيكون بالنسبة إليه ماذا؟ أمر سواء. لماذا؟ لأنه في حق الأمر هو الحسن والقبح أمور اعتبارية ليست أمور موجودة، هي أمور ماذا؟ اعتبارية. وهذا طبعا مذهب الأشعر، الحسن والقبح أمور اعتبارية، يعني لا يوجد شيء في الخارج اسمه حسن ولا يوجد شيء في الخارج اسمه قبح، إنما أنت تبعا لعادة قومك أو لما اعتاده كل الناس تحكم. فالأمر نعم أنت تحكم بالعقل، ولكن هذا العقل استند إلى عادة الناس أو إلى عادة أغلب الناس، فقال أو قد يكون سببه المزاج مثلا، المناظر الطبيعية جميلة، إذن ما سببه هذا؟ حكم العقل استنادا لعادة الناس. فذلك يمكن أن يكون إنسان فاسد المزاج ويستعذ بالشر أو يستعذ بالقتل أو يستعذ بالكذب، مفهوم؟ نعم. لذلك عند الأشاعرة الحسن والقبح أمورا اعتبارية، وعندما نقول مثلا هذا الطعام حسن أو كذا هو حكم عقلي عندهم، ولكن هذا الحسن والقبح العقلي بمعنى صفة الكمال والنقص أو بمعنى ملائمة طبع أم نفرته، يقول هذا لا يحتاج إلى ورود شرع. الممنوع عند الأشاعرة هو ماذا؟ أن يكون الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب، يعني أنا أدركت بعقلي استنادا لعادة كافة الناس مثلا أن هذا المنظر الطبيعي جميل، لكن كيف أدرك أنه مثلا استحساني لهذا المنظر الجميل أثاب عليه أو أعاقب عليه أو أن يجب أن أفعله أو يجب أن أتركه؟ هذا لا سبيل لإدراكه إلا بالشرع عند الأشاعرة، مفهوم أم لا؟ إذن هذه قضايا ليست براهين، هي ماذا؟ مشهورات، ويمكن أن تكون أيضا مسلمات، يمكن أن تكون أيضا مسلمات، لكن الشهرة نسبية، قد تكون شهرة بين كل الناس وقد تكون شهرة بين أغلب الناس أو عند طائفة مخصوصة، مفهوم؟ فإذا يختلف درجة اليقينية في الجدل. قال نعم حتى لو كانت كل غلطة نعم المشهور أنه حتى ولو كانت كاذب مشهورة عند كل الناس، هو في حق الأمر أن تكون مشهورة عند كل الناس يصعب أن تكون كاذب، لكن عند بعض الناس نعم كمل هو يعني مشهور عند بعض الناس، لأنه هنا عندما أقول صادقة وكاذبة ما معيار الصدق والكذب؟ هو مطابقة الواقع. ما هو الواقع هنا؟ ما ما ما ما واقعية حسن الصدق وما واقعية قبح الكذب؟ الشرع. نعم عند الأشاعرة هو ماذا؟ موافقة الشرع. لا يوجد واقع بحيث أقول هذا حسن وهذا لا، هذا صادق وهذا كذب. لذلك هي قلنا ماذا؟ تعتبر من الجدل. طيب والغرض من الجدل هو ماذا؟ حفظ رأي أو هدمه، يعني الإلزام والإفحام، هذا الغرض، أن تلزم غيرك أو هو يريد أن يفحمك. يعني ليس الغرض منه في أمر الجدل ليس الغرض منه الوصول للحق، الغرض من الجدل هدم رأي المخالف أو حفظ رأي، يا الهدم أو الحفظ. نعم. وليس المراد الوصول إلى الحق. ليس المراد الوصول إلى الحق. يعني إن كان الغاية الوصول من الحق فلا يسمى جدلا. مناظرة. طيب. قال أما المشهورات فهي القضايا التي تشتهر فيما بين الناس كقولنا العدل حسن والظلم قبيح. قال وتختلف المشهورات باختلاف الأزمان والأمكنة والأقران. قال ولكل قوم مشهورات، طبعا يقصد ولكل قوم مشهورات أي المشهورات المحدودة لا المشهورات المطلقة. قال بحسب عاداتهم، يعني هذه نشأت بحسب العادات. قال كقبح ذبح الحيوان عند أهل الهند، لذلك هذا الذي ينشأ في الهند في بيئة هندوسية ذبح الحيوان منذ هو صغير تواطأ الناس على أنه هذا أمر قبيح، فعندما تقول له ما حكم ذبح الحيوان مباشرة سيقول لك ماذا؟ هذا أمر قبيح. إذا حكم استنادا إلى ماذا؟ إلى عادة قومه. وربما يكون أمر بالنسبة إليه أمر ضروري لا يحتاج إلى دليل كله. ولكن في حق أمر في نفس الأمر هل هو برهان؟ هل هو يقين؟ لا. قال ولكل قوم مشهورات بحسب عاداتهم كقبح ذبح الحيوان عند أهل الهند دون غيرهم أو عند بعض أهل الهند. نعم هندوس وأيضا البوذيين. قال وأما المسلمات قال فهي القضايا التي تسلم من الخصم فينبني عليها الكلام. إذن هي مسلمة بيني وبينك، فإذا بنيت قياسي على أمر مسلم بيني وبينك فيسمى ماذا هذا؟ جدل. بني القياس على أمر مسلم بيني وبينك فيسمى ماذا؟ جدل. قال وأما المسلمات فهي القضايا التي تسلم من الخصم فينبني عليها الكلام. قال لإلزام الخصم، إذن القصد منها ماذا؟ الغرض ماذا؟ العلة الغائية ماذا؟ إلزام الخصم. قال سواء كانت مسلمة في بينهما خاصة، يعني بين المتخاصمين، قد تكون بينهما فقط تسلم بكذا، نعم أسلم بكذا، طيب إذا سلمت بكذا يلزمك كذا، إذن غاية ماذا؟ إلزام الخصم. قال أو بين علمائهم، وهذا يكون كما يقال أكثر شيء في الصنعة المناظرات الكلامية أو مناظرة بين الحكماء أو بين الفلاسفة والمتكلمين. قال أو بين علمائهم، يعني قد تكون مسلمة بين المتخاصمين أو بين العلماء. مثلا تقول الفاعل مرفوع تسلم بها أم لا؟ يسلم، لكن ربما عامل لا يسلم بها، فهي مسألة مسلمة بين العلماء. قال مثال يعني ضرب، قال أو بين علماء، قال كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه، لأنه في عندما يبدأ في صناعة الفقه المسائل الأصولية أن الأمر للوجوب العام قطعي في أفراد أو ظني في أفراد، المطلق يحمل على المقيد أو لا يحمل، بالنسبة للفقيه يعتبر أمرا مسلما، لأنه سيكون ماذا؟ شافعي مالكي حنفي حنبلي. فمسائل لا يبحث في كتب الفقه الأمر ماذا يفيد، لا يبحث في كتب الفقه المطلق يحمل على المقيد أو لا، لا يبحث في كتب الفقه عن القياس الفقهي أو مسالك العلم، هذه مسائل ماذا؟ تبحث في كتب أصول الفقه، لكن الفقيه يعتبرها ماذا؟ مسلمة. فلذلك كل علم يحتاج إلى مسلمات تكون في أعلى منه إلا علم التوحيد، لذلك هو أعلى العلوم. لذلك ما موضوع علم التوحيد؟ المعلوم من حيث يوصل إلى مجهول، لا من حيث يتعلق به مسائل الإلهيات أو نبوات أو السمعيات. طيب أو بين علمائهم، علمائها من علمائها؟ لا بين علمائهم، طيب قال كتسليم الفقهاء معذرة الظاهر أنه علمائها أصوب. لماذا؟ قال وأما المسلمات فهي القضايا التي تسلم من الخصم فينبني عليها الكلام لإلزام الخصم، سواء كانت مسلمة أي هي فيما بينهما أي المتخاصمين أو بين علمائهم. من علمائهم؟ ضمير يعود لمن؟ بين علمائهما، بين علمائها أي بين علماء هذه القضايا المسلمات. نعم أصبر نسخة، هذه نسخة فقط في علمائها. نعم بين علمائها. قال كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه، طيب ما الغرض منه؟ طبعا في مسائل أصول في أصول الفقه لا تكون مسائل أصول الفقه مسلمة، لكن تكون مثلا ماذا؟ مسائل كلامية مسلمة. فلذلك البحث في المسائل الكلامية في أصول الفقه قل وشكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل كما بين في محله، وهو العلم الأعلى وهو علم الكلام. إذا الصفي لا يليق إلا استطرادا، لا يليق في أنه في علم أن تبرهن على مسألة من علم علم آخر أو علم فوق، مفهوم؟ طيب، قال والغرض منه إقناع القاصر عن درك البرهان. هناك عقول لا تفهم البرهان، فماذا ينفع منها؟ الصناعة التي تكون أخف وهي الجدل. واضح أم لا؟ إذن هذا بالنسبة للجدل. طبعا الجدل يلي البرهان من حيث المركبة، يلي البرهان، ولكن كل الأقيسة من حيث لزوم النتيجة عند تسليم المقدمتين تشترك في هذا الأمر. الحديث هنا من حيث المادة فقط، باعتبار المادة فقط، فالبرهان صناعة يقينية. ما الذي يليه؟ الجدل. نعم، مثلا أضرب لك مثال ذكره الشيخ الدسوق، مثلا نزاع بين الحكماء أو بين الفلاسفة والمتكلمين في مسألة هل يعلم الله سبحانه وتعالى جزئيات تفصيلا أم لا. المشهور، أقول المشهور، المشهور فيما نقل عن الفلاسفة أنهم يقول الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، تحقيق هذا ليس في محل. طيب، وقال المتكلمون يعلم الله سبحانه وتعالى الجزئيات تفصيلا. طيب، بما اعترض أهل الفلسفة؟ قال الجزئيات متغيرة، فلو علم الله سبحانه وتعالى الجزئيات للزم التغير في علمه. طيب، هذا جدل. لماذا جدل؟ لأنه هذا مبني على أن هناك صفة قائمة زائدة على ذاته اسمها العلم، والفلاسفة لا يقولون بذلك. فإذا الغرض ماذا هو؟ إلزام المتكلم، وليس الغرض الوصول للحق. فهذا قياس جدلي وليس قياس برهاني، ولا يقول بهذا. قالوا لو قلنا بذلك لازم التغير في العلم. طيب، أصلا أنت لا تقول بوجود شيء اسمه علم، تقول هو واحد من كل وجه، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فلا تقول بشيء اسمه علم، مفهوم؟ هذا يسمى ماذا؟ قياس جدي. غرضه ماذا؟ الإلزام في حق الأمر. هي بيد هذا الرأي المخالف. نعم، إلزام معنى يعني هذا رأي المخالف أو الدفاع عن رأيه، حفظ رأيه. وهذا أكثر شيء، أكثر شيء في المناظرات بين المتكلمين، وأكثر شيء بين الفقهاء، الدفاع عن مذهب. ثم كتب الخلاف العالي، خاصة كتب متأخري الشافعية والحنفية أو حتى متقدمين، خلافا للشافعي ويرد على الشافعية بكذا، والشافعي ويرد على الحنفي بكذا، وهذا يلزم منه كذا ويلزم منه كذا، كله إلزامات جدلية وليس براهين، لأنه يعني أصلا فقه صناعة ظنية، فكيف يكون برهانا؟ مفهوم؟ لذلك بعضهم قد سمعته يعني يقيم دورة في المسجد في تدريس الفقه المالكي بالأدلة، لا إشكال في ذلك، يعني بالداتا شو وغيره. قال الآن سنشرع في بيان الفقه المالكي وسنذكر فيه البراهين التي لا تقبل الجدل. وأصل الفقه صناعة، ليس صناعة برهان، فكيف تذكر فيه؟ لو كان برهانا كيف يخالف الشافعي مالك أو يعني الأمور القطعية؟ نعم، لأن هي مسألة ظنية لا يكون فيها براهين. ما هي أدل؟ نقول في علم الكلام في العقيدة نقول براهين هذه الصفات، فالبرهان أخص من الدليل، ولكن في الفقه لا نقول دليل هذه المسألة، ما نقولش برهان هذه المسألة، مفهوم؟ طيب، اختلط عليها في المسلمات دي القياس اللي احنا قلنا إذا سلم بالمقدمتين لزمت النتيجة. لا، هنا بالمادة العدل حسن. أصل هذه أمر، هل عندك عليه دليل؟ هل هو أمر ضروري؟ ليس أمر ضروري. طيب، لو ذكرت لي قياس في مقدماته العدل الحسن ومقدمة أخرى من جنسه، يعني من المسلمات أو من المشهورات، لو سلمت بهذين النتيجتين، بهذين المقدمتين، يلزمني قطعا التسليم بالنتيجة. لكن لو بحثت في هذه المقدمة في حد ذاتها هل هي يقينية؟ فهنا اللزوم جاء من حيث الصورة لا من حيث المادة. أما في البرهان فقطعا هناك لزوم من حيث الصورة إذا رأيت الشروط، وأيضا من حيث المادة ماذا؟ المادة يقينية. العد حسن وكل حسن صفة كمال، فالعد صفة كمال مثلا. هذا قياس، هذا قياس جدلي. جدلي من حيث المادة، يعني حتى الصفصتي قياس المغالطي أو الصفصتي تلزمك النتيجة، لكن المقدمات ماذا؟ كاذبة. نحن نتحدث من حيث المادة لا من حيث الصورة. من حيث الصورة القياس هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها، لزم عنها لذاتها قول آخر، قالوا حتى يدخل القياس الكاذب والصادق. أنا أتحدث عن المادة، مما يتكون هذا القياس، ما مواده؟ أولا نتحدث عن الحركة الأولى، ما هي المواد التي اخترتها لبناء هذا القياس؟ كان كل الحديث في المقدمة في الحركة الثانية، وهي من المعلوم إلى المجهول، مفهوم؟ طيب طبعا عندما أقول مسلمات مثلا، مسلم بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، فهو بهذا الاعتبار إذا لم يذكر يعني هو مسألة في حد ذاتها ماذا؟ يقينية. فإذا سلمت لا خصوص المادة، يعني إذا سلمت بدون بحث عن أساسها فهي بهذا الاعتبار تعتبر قياس جدلي. أما إذا نظرنا لها وأنها هي مادة برهانية، نعم أنت سلمت بها، ولكن هذا تسليمك لا يعني أنها غير يقينية، يعني هي يقينية وسلمت بها أيضا، فباعتبار أول تكون برهانا وبالاعتبار الثاني تكون ماذا؟ جدل. يعني الجدل هو ما سلمت بمقدماته. ممكن يكون برهان. نعم. لا باعتبار آخر، وإلا ستختلط الصناعات. طيب. قال وإما خطابي، وإما خطابي نسبة إلى الخطاب. قال وهو ما يتألف، يعني القياس الذي يتألف من المقبولات والمظنونات. إذن هذا أول شيء يفيد التصديق، لأنه ظن، الظن يفيد، الظن نوع من أنواع التصديق الإدراك الراجع مع تجويز النقيض تجويزا طفيفا. طيب قال يتألف من المقبولات، ما المقصود بالمقبولات؟ قال أما المقبولات فهي القضايا المأخوذة ممن يعتقد فيه، ممن يعتقد فيه، قال كعالم أو ولي. طبعا القطب الرازي والسعد التسائي ذكر أو نبي في عقد الأمر، هذا كما ذكر شارح سلم العلوم قال هذا خطأ كما ذكره صاحب السلم ومن شرح السلم، وأيضا نقله العطار بتمامه الكلام، يعني قال ومن عد المأخوذات من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها فقد غلط. مفهوم؟ طيب ففي الأمر هو المأخوذ من الأنبياء هو ماذا؟ براهين، ولكن ماذا؟ هي من قبيل الفطريات، يعني قضايا قياساتها معها، هذا مأخوذ من النبي، ولكن عندما تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم قياس أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حاضر، حاضر مع ما تأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما المأخوذ من عالم أو ولي ففي هذا الأمر ماذا؟ خطابي وليس ببرهان. طيب سيدي مع ذلك المقدمات مقبولة، مقبولة يعني أخذت ممن تعتقد فيه، ممن تعتقد صدقه، من كمن مثل كعالم. طيب هل هناك برهان على أنه عالم أو ولي؟ هل هناك برهان على أنه ولي؟ لكن إذا أخذتها من نبي، نعم أنت تعتقد فيه، ولكن اعتقادك فيه مصحوب بماذا؟ ببرهان على كونه نبي، ولكن هذا البرهان ماذا؟ قياس يحضر بمجرد استحضار كونه نبي، فذلك يسمى من الفطريات. هو يعتقد فيه حتى، نعم يعتقد فيه، ولكن في نفس الأمر الاعتقاد مش بمعنى اليقين، الاعتقاد بمعنى اليقين هو الأصل فيه، ولكن هو سيذكره هنا. قال لاحقا قال وأما المظنونات فهي التي يعتقد فيها اعتقاد الراجع. يعتقد فيها يعني حكم. هل يمكن أن يكون اعتقاد وراجع؟ الاعتقاد لا يكون إلا جازم. إذن قصده بالاعتقاد هنا الحكم في المظنونات. أتحدث لا يمكن أن تفسر الظن بالجزم، لا، ستفسر شيء بمبينه. يعني ممن يعتقد فيه، ممن يعتقد فيه الصلاة، ممن يعتقد فيه الصدق. لكن هل هذا الذي يقوله هذا الولي أو العالم هل هو حق في نفس الأمر؟ يحتاج إلى برهان. ما يقوله نبي هل هو حق في نفس الأمر؟ نعم. ذكر معه برهان لأنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى، فكل ما يقوله حق، هو نبي من عند الله وكل ما يقوله فهو حق. هذا قياس يحضر معك بمجرد أن تقول أنه نبي، أن تسمع كلام النبي، فذاك هي ما سمى فطريات، قضايا قياساتها معها، فليس من الخطابيات. سيدنا قياس فطري ما لا، برهان ومادته يقين، ولكن من الفطريات. ما قلنا أصول اليقينيات كم؟ ست، أوليات متواترات فطريات أو قضايا قياساتها معها. نعم. لذلك لاحظ أنه ذكرها في حاشية العطار، نقل كلام صاحب السلم والشارع عبد العليم الأنصاري. لذلك قال قوله كعالم أولي، رأيتها؟ قوله كعالم أولي. قال نعم ما صنع الشارع وهو الخبيثي. قال لا كغيره، حيث ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم المصنف وهو في شرحه على الشمسي، والقطب الرازي في شرح الرسالة، حيث قال إنها قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه لسبب من الأسباب كالأنبياء والأولياء والحكماء. لاحظ أدخل الأنبياء، انتهى. قال في سلم العلوم وشرحه ومن عد المأخوذات من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها فقد غلط. هذا في حقهم كلام صاحب السلم. قال فإنها من قبيل الفطريات التي قياساتها معها. طيب ما هو القياس؟ قال والقياس أن هذا إخبار مخبر قطعا، وإخباره حق. إخباره حق من ماذا؟ من دليل المعجزة، وهذا أمر برهان. نعم. قال وعند ذوي العقول الضعيفة حدسيات، يعني من كان عقله أضعف فيعتبر هذه لا تكون من قبيل الفطريات، إنما ستكون ماذا؟ من قبيل الحدسيات، يعني ففي الأخير ستفيد ماذا؟ اليقين. قال أو مبرهنات بذلك القياس. قال وبالجملة عد المأخوذات، في حق الأمر هذا من كلام الشارح، وبالجملة عد المأخوذات من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وآله من المظنونات سفاهة ظاهرة وجهل عظيم. قال بل مكاشفات الأولياء رضوان الله عليهم صوادق قطعا، وفطريات عند العقول الزكية، ومبرهنات عند العقول الضعيفة بمثل قياس المذكور. يعني فكيف بالأنبياء؟ مفهوم أم لا؟ طيب، فإذا قال نعم ما صنع الشارع وهو الخبيث، فما قال ممن يعتقد فيه؟ قال كعالم أو أولي. مثلا العمل الصالح يترتب عليه سعادة الدارين، وكل ما هو كذلك تجب المبادرة به. إذن من أين سمعت؟ من خطيب مثلا، فهي بهذا تعتبر ماذا؟ قياس خطأ. هو مفيد للناس، يعني لابد أن ننتبه لكل مقام مقال. البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فمن كان عقله ضعيفا أو يقصر عن مرتبة البرهان لا يصلح معه مرتبة البرهان، لا يصلح معه البرهان. كلامك حق ولكنه غير مناسب لهذا الشخص، فلا يكون كلامك مطابقا. فلذلك نلاحظ أن القرآن ماذا؟ القرآن يصلح للحكيم ويصلح لمن دون ذلك وهو الجدلي، ويصلح للعامي، ويصلح لكل أصناف الناس بخطاب واحد، وهذا هو سر إعجازه. يعني أحيانا المقام يقتضي أن تذكر براهين، وأحيانا المقام يقتضي أن تذكر خطاب. سيمر معنا مثلا في القياس الشعري، تصور ستعبر عن مشهد حرب، أو تريد أن تتغزل بحبيبتك، هل ستذكر معها برهان؟ ستقول لها وجهك بدر وهذا البدر لا أدري ماذا، وصور شعرية وخيالية وغيره، فالناس تستعذب هذا الكلام. لكن لو أقمته على سنن أهل المنطق، يعني على سنن البرهان، سيكون الكلام سمجا لا روح فيه. مفهوم أم لا؟ وجهك بدر وكل بدر حسن، إذن وجهك حسن. نعم، هذا قياس شعري. نعم، تحذف الكبرى أو تحذف الصغرى، لكن قياس شعري. مفهوم؟ أما إذا كان في مقام هذا، يعني مقام التخيل وغيره، وتذكر مسائل البراهين، فهذا يكون الكلام ماذا؟ غير مطابق. مفهوم؟ قامت تظلل من نفس أعز علي من نفسي. قامت تظلل من الشمس نفس أعز علي من نفسي. قامت تظللني ويا عجبي. شمس تظلل من الشمس. هذا كذب. لو كان الواحد أنه مطابق أو غير مطابق، كذب. كيف الشمس تظل من الشمس؟ ولكن نحن لا ننظر لهذا، ننظر لأمر آخر، وهو ماذا؟ أنه مطابق لمقتضى الحال، أنه في مقام ماذا؟ ما هو هنا؟ مقام الغزل أو مقام المدح أو غير مفهوم. فذلك لما السعد التفتزاني في شرح العقائد النسفية تحدث عن أنه قال، ودليل هذه الآية في أو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، قال دليل إقناعي. طيب شنعوا عليه، ولكن من أجاب كعلاء الدين البخاري تلميذه وغيره، قال القرآن فيه من كل شيء بحسب مقتضى الحال، فذكر بعض هذه الأمور فيه لا يسمى كذبا أو يسمى تعييبا كما قالوا هذا تعييب لآيات القرآن وغيره. لأنه ليس كتاب حكمة، ليس كتاب فلسفة، يعني حكمة بمعنى فلسفة، لكن هو كتاب حكمة، ليس كتاب فلسفة ولا كتاب طب ولا كتاب علم كلام، ولا هو كتابه هداية للناس، وهو معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل الصدق؟ أنه أعجز مصاقع العرب البلغاء عن الإتيان بمثله. لماذا؟ لأنه تكلم بكلام من جنس كلامهم ومن جنس أغراضهم، ولم يقدروا أن يأتوا بمثله من حيث النظم. هذا ما يسمى نظرية النظم التي ذكرها الشيخ عبد القاهر الجرجاني. طيب، قال وأما المظنونات، قال فهي التي يعتقد فيها أن يحكم، يعني اعتقد بمعنى حكم هنا، وليس اعتقد بمعنى جزم، ولا يكون فيه خلل. تفسر الاعتقاد، تفسر الظن بالجزم. قال فهي التي يحكم، أي اللي يعتقد فيها، يعتقد فيها اعتقادا راجحا، يعني مع تجويز النقيض تجويزا طفيفا، وهذا هو الظن. كقولنا كل حائط ينتثر منه التراب، هذه او في حق امر هذه الكبرى، حذف الصغرى وهي ماذا؟ هذا حائط ينتثر منه التراب. ينتثر منه التراب، وما ينتثر منه التراب وكل حائط ينتثر منه التراب فهو منهدم. هذا حائط ينتثر منه، الاوسط هو حائط ينتثر منه التراب، والكبرى كل حائط ينتثر منه التراب فهو منهدم. ما النتيجه؟ هذا حائط منهدم. هذا منهدم. هل هو امر يقيني؟ إذا كان حائط ينتثر منه التراب، هل هذا قطعا لابد أن أمر ظني، أغلب الظن، وهذا يفيد في حياتنا اليومية. يعني تقول لا، لن أخرج من هذا البيت حتى أتيقن. ها؟ لا، كل اليقين يكون إلا بسقوط السقف. نعم. قال والغرض منه ترغيب الناس فيما ينفعهم من تهذيب الأخلاق وأمر الدين والدنيا كما يفعله الوعاظ والخطباء. أفهم؟ طيب، قال وإما شعري وهو ما يتألف، طبعا المقصود به ليس الوزن المقفى، شعر يعني هنا ليس فيه هذا. قال وهو ما يتألف من المخيلات، قال وهي القضايا التي تخيل فتتأثر منها فتتأثر النفس منها. يعني هنا ليس تصديق، إنما المقصود به تأثير النفس، يعني فليس من قبيل تصديق، إذا ماذا سيكون؟ من قبيل ماذا؟ الانفعال. الغرض منه ماذا؟ تأثر النفس. تأثر النفس ماذا؟ بالانقباض أو بالانبساط، لأنه إذا انقبضت ستكف عن هذا الفعل، وإذا انبسطت ستنشرح لفعل هذا الأمر. قال فتتأثر النفس منها إما قبضا فتنفر أو بصا فترغب، كما إذا قيل الخمر ياقوتة حمراء سيالة، لأن هذا ماذا؟ قطعا لو نظرنا له من حيث المادة هو كذب، لكن لا يقال فيه كذب، لأنه ماذا؟ الغرض منه ماذا؟ تأثير في النفس. لاحظ أنه وصف الخمر بالياقوتة السيالة فوضعها في صورة جميلة، لماذا؟ للتحريض على شربها. قال انبسطت النفس ورغبت في شربها. وإذا قيل العسل مرة مقيئة، لا مرة مرة مرة مقيئة، عندك مرة مضبوطة؟ مرة مقيئة أظن سمعته هكذا، مرة مقيئة أو مهوعة، يعني تجعلك يعني تشعر بالغثيان، أو قيء الزنابير. نعم العسل قيء الزنابير، تلاحظ أنه هو أمر جميل، صورها في صورة قبيحة، انقبضت ونفرت عن أكلها. طيب ماذا الغرض؟ هل هو الغرض التصديق؟ إذا تلاحظ البرهان الغرض منه التصديق، والجدل الغرض منه التصديق، والخطاب الغرض منه التصديق، والشعر الغرض منه ماذا؟ التأثير للتصديق، تأثير في النفس، انفعال النفس. قال والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والترهيب. قال ويزيد في تأثيره الوزن والصوت الطيب. إذا كان موزون واحد يصف في معركة مثلا، وكان على على على يعني على وزن معين، يكون الكلام يعني مسجوع، لاحظ أنه يؤثر، هيهات من الذل إلى آخره، وهكذا من الأشياء التي تجعل الشخص ماذا؟ يقبل على المعارك، أو مثلا يسمع أنشودة أو غيره، فتلاحظ أنها تؤثر في النفس. فليس الغرض التصديق، الغرض ماذا؟ هو التأثير. فتلاحظ أن كلمات الأناشيد أو الأغاني كلها من قبيل الشعر، قياس شعري وليس قياس لا برهان. لاحظ أنه لو كان هذه الأغاني كانت براهين لن تؤثر في أحد، هي يقتنع بها من يدرك مرتبة البرهان وهو كامل العقل. أما الناس، أغلب الناس تؤثر فيهم القصة أكثر من البرهان، فذلك لاحظ القرآن يكثر فيه قصص. مفهوم؟ طيب قال التخيل، قال وهو يتألف من المخيلات. نعم الآن سيتحدث ماذا عن القياس السفسطي. طبعا القياس المغالطي أعم من القياس السفسطي. القياس المغالطي قد يكون لخلل في المادة أو الصورة، فكل سفسطي مغالطي وليس كل مغالطي سفسطي. مفهوم؟ قال وإما سفسطي، السفسطة هي الحكمة المموهة، الحكمة المموهة، السفسطة هي الحكمة المموهة، يعني تشبه الحكمة وليست بحكمة. طيب قال وإما سفسطي يتألف من المهوي من الوهميات والمشبهات، أي المشبهات بالحق وليس بحق. سيدي هون السفسطي المقصود به كالمستعمل الغلط اللفظية لإيقاع الخصم في الغلط، الغرض منه نعم تغليط الخصم، الغرض منه إيقاع الخصم في الغلط أو التغليط. طيب قال وإما سفسطي يتألف من الوهميات. طبعا تلاحظ هنا قال الوهميات، لكن ما المقصود بالوهميات؟ طبعا هذا مبني على القول بالحواس الباطنة التي يقول بها الفلاسفة ولا يقول بها أهل الكلام. نحن عندنا الحواس الظاهرة خمسة، الفلاسفة يقولون بالحواس الظاهرة الخمسة ويقولون بحواس باطنة خمسة أيضا، منها ماذا؟ الوهم. وليس المقصود بالوهم الذي يكون قبال الظن، لا، الحواس الباطنة الخمس عند الفلاسفة عندهم الحس المشترك، الحس المشترك. طيب ما هو الحس المشترك؟ هو الجزئيات، يعني يدرك الجزئيات المحسوسة، الجزئي يعني المتعقل، إما أن يكون كلي أو يكون جزئي. الجزئي إما أن يكون صورة محسوسة أو معنى منتزع من صورة محسوسة. فإذا أدركت النفس صورة محسوسة من جزئي يسمى ماذا هذا؟ حس مشترك. المتعقل إما كلي وإما جزئي. المتعقل بالكليات هو العقل، المتعقل الجزئي هذا إما أن يكون صورة محسوسة أو معنى منتزع من صورة محسوسة. ما معنى معنى منتزع من صورة محسوسة؟ كالخوف من الذئب مثلا، الخوف من الموتى، هذا وهم، لكن من أين انتزعته؟ من صورة محسوسة. إذن هو معنى وليس صورة، مفهوم أم لا؟ نعم. فإذا الحس المشترك هو آلة لإدراك ماذا؟ الصور المحسوسة. الوهم آلة لإدراك ماذا؟ المعاني الجزئية المنتزعة من الصور المحسوسة. مفهوم؟ الوهم والجزء الآخر. نعم. إذا الحس المشترك يدرك الصور المحسوسة، يعني الجزئيات التي هي صور محسوسة. الوهم يدرك ماذا؟ المعاني الجزئية المنتزعة من هذه الصور المحسوسة. سيدي معناتها احنا ما قسمنا الجزئي الى صور محسوسة ويسمى الحس المشترك؟ لا، قلت اين يعقل، اين يدرك؟ في الحس المشترك. عندهم الحواس الباطنة الخمس، خمسة كل واحدة لها وظيفة. اذا رأيت صور محسوسة، هذا الكأس أين يقع؟ أين تدركه؟ في الحس المشترك، آلته الحس المشترك. ثم يخزن، يخزن أين؟ في الخيال، يخزن أين؟ في الخيال. إذا أدرك معنى جزئي منتزع من صورة محسوسة بما تدركه؟ بالوهم. أين تخزنه؟ في الحافظة. ثم عندنا المتصرفة، هي التي تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني المنتزعة من صور محسوسة فتركب وتحلل. عند المتكلمين نقول الخيال حركة النفس في المحسوسات فقط، لا نقول لا وهم ولا حس مشترك ولا غيره. فذلك هذا على مذهب من؟ على القول بالحواس الباطنة للفلاسفة، مفهوم أم لا؟ لكن كما قرأنا في صور الفقه نقول ماذا؟ التفكير حركة النفس المعقولات، التخيل والخيال حركة النفس في المحسوسات. طيب حركة النفس في المحسوسات هو ومتى يكون سوسطائيا أو مغالطيا؟ إذا جعلته في المعقولات، مجرد يعني حركة الوهم إذا استعمل في المحسوسات لا يكون خاطئا. أقول مثلا تخيل جسم في الهندسة مثلا، كله مبني على الخيال، هذا التصور معين وثلاث أبعاد وغيره كله مبني على الخيال، هذا ينفع. لكن هل تستطيع أن تتخيل جسم ليس له أبعاد؟ إذن في الكلام نقول لا تستطيع أن تتخيل. أيضا لو حكمت بالوهم سيقول ماذا؟ كل جسم، كل موجود إلا وله أبعاد. لماذا؟ لأنه حكم في مسألة حسية أم مسألة عقلية؟ مسألة عقلية، فلذلك أخطأ، لأنه ليس كل موجود ليس له أبعاد. مفهوم أم لا؟ طيب، فلذلك ماذا قال هو؟ أما الوهميات فهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في غير المحسوسات. معنى هذا إذا حكمت في المحسوسات هل تكون كاذبة؟ لا. إذا الخطأ هو في استعمال الوهم في القضايا المعقولة، لا يمكن ذلك، لأن هذا كله مبني بالمحسوس بأمر رأيته من قبل. عندما نقول الخيال حركة نفس المحسوسات، هل يمكن لهذا الخيال كما عند المتكلمين أن يركب صور أشياء لم يرها من قبل؟ لابد أن يكون رآها بإحدى الحواس الخمس، أو لامسها أو شمها أو غيره حتى يمكن أن يركب. لكن طالما لم يرى شيء أو لم يسمع أو كذا، هل يمكن أن يركب؟ لا. فلذلك الوهم إذا استعمل في المعقولات سيؤدي إلى قياس سفسطاء، وإذا استعمل في المحسوسات كلام صحيح صواب. قال أما الوهميات فهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في غير المحسوسات، كقولنا مثال كل موجود مشار إليه، هذه قضية عقلية أم حسية؟ كل موجود، لأنه إذا كان حسية هذا موجود مشار إليه، هذا موجود مشار. أما التعميم كما يقول أرسطو لا علم إلا بالكليات، إذن الكليات يعني عقلية، من أين لك هذا التعميم بالعقل؟ إذن هي مسألة عقلية كل موجود، ولكن ماذا قلت مشار إليه؟ هل هذا من فعل الوهم أم من فعل العقل؟ من فعل الوهم. هنا نازع الوهم العقل فأخطأ العقل، قال كل موجود مشار إليه، يعني هذا أن يكون له حيز. هذه قضية أولى مثلا. قال ووراء العالم فضاء لا يتناهى، هذا أيضا من غلبة الوهم على العقل، لأنه حكم بالعقل أنه لابد أن يكون هناك نهاية في الزمان والمكان وغيره. أما الوهم لأنه لم يرى شيء ليس وراءه شيء آخر، لم يرى حد ليس بعده شيء آخر، فلا يمكن أن بالكلام لا يمكن أن يتخيلها، مفهوم؟ لذلك إذا نازع العقل أخطأ، فيكون القياس ماذا؟ سفسطائي. لذلك قلت لا موجود إلا جسم أو قائم بجسم، قياس سفسطائي، لأنه هنا نازع الوهم العقل. طيب هذا بالنسبة للوهميات، إذن القياس الذي يتألف من الوهميات المستعملة في المعقولات يكون سفسطائي، ليس الوهميات فقط، الوهميات التي استعملت في المعقولات أو العقليات. قال وأما المشبهات، يعني المشبهات للحق، ولهذا نقول الشبهات لأنها تشبه الحق لكنها ليست بحق. قال وأما المشبهات، قال فهي القضايا الكاذبة الشبيهة بالحق، لأنه لو لم تكن شبيهة بالحق لما اشتبهت على أحد، لكن لما كانت تشبه الحق وقع الناس في الخطأ. طيب قال إما من حيث الصورة طبعا، أو من حيث وقول إما من حيث المعنى. طيب إما من حيث الصورة كقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار إنها فرس وكل فرس صهال، ماذا ينتج؟ أن تلك الصورة صهالة، والنتيجة طبعا كاذبة. لماذا؟ في عقل الأمر لأنه الحد الأوسط لم يتكرر، أنه هذا فرس، هذا صورة فرس، وكل فرس صهال، ليس وكل صورة فرس، إذن الأوسط لم يتكرر. هنا شبيهة بالحق من حيث ماذا؟ من حيث الصورة. نعم. نقول كل إنسان حيوان وكل حيوان ماشي، إذن ينتج كل إنسان ماشي، فشبيهة هي من حيث الصورة شبيهة، ولكن أين الخلل؟ يعني هنا الشبه وقع في الصورة في الأوسط، ولكن الخلل أين وقع؟ في المادة أم في الصورة؟ في الصورة. في الصورة. عدم اتحاد الأوسط. نعم. صورة فرس مش فرس. نقول هنا ما معنى عندما أقول خلل في المادة أو في الصورة؟ يعني خلل في الصورة يعني خرج عن أحد الأشكال الأربعة، أو خرج عن أحد الظروف المنتجة. هنا لم يتكرر الأوسط، خلل المادة في مادة الصورة. في الصورة. عندما أقول خلل في المادة هذه مقدمة كاذبة، هذه مقدمة غير يقينية، هذه مقدمة كذا وهمية في المعقولات إلى آخره، مفهوم؟ إذن هنا المقصود من حيث الصورة يعني من حيث أنه شابه قياسا حقا من حيث الصورة. أفهم؟ هكذا أقول مثلا من حيث الصورة، مثلا كل إنسان حيوان، وكل حيوان ماشي ينتج، أو هذا إنسان وكل إنسان حيوان، إذن هذا حيوان. أخذت على نفس الصورة، هذا فرس وكل فرس سهال ينتج، هذا سهال، لكن أين الغلط؟ عدم اتحاد الأوصاف، مفهوم أم لا؟ إذن هنا يقول إما شبيهة بالحق من حيث الصورة أو من حيث المعنى، تشبه الحق من حيث ماذا؟ من حيث الصورة أو من حيث المعنى. طيب، قال وإما من حيث المعنى، وإما أن تكون قضية كاذبة شبيهة بالحق من حيث المعنى، كقولنا كل إنسان وفرس فهو إنسان، لأنه كل إنسان وفرس اعتبره كل، والجزء لازم للكل، إذا كان هناك كل لابد من الجزء. كل إنسان حيوان ماذا؟ كل إنسان حيوان، الحيوان جزء إنسان. قال كل إنسان وفرس فهو إنسان، كل إنسان وفرس فهو إنسان، وكل إنسان وفرس فهو فرس. هذا قياس اقتراني من الشكل الثالث. ماذا سينتج؟ قال لك أين الأوسط هنا؟ كل إنسان وفرس، إنسان وفرس، إنسان وفرس، ماذا ينتج؟ أن بعض الإنسان فرس. قال أين الغلط؟ قال والغلط فيه أن موضوع المقدمتين وهو كل إنسان وفرس ليس بموجود، يعني لا يوجد شيء يصدق عليه أنه إنسان وفرس، إذ ليس شيء يصدق عليه أنه إنسان وفرس. من حيث المادة نعم، ولكن هنا أتحدث عن أنه قضية كاذبة تشبه الحق من حيث المعنى. كيف ذلك؟ مثلا أقول لك كل حيوان ناطق فهو حيوان، صح أم لا؟ كل حيوان ناطق فهو حيوان، كل حيوان ناطق فهو حيوان، نعم. وكل حيوان ناطق إنسان، وكل حيوان ناطق فهو ناطق، لا، المقصود عن لزوم الجزء للكل، كل حيوان ناطق فهو حيوان، وكل حيوان ناطق فهو ناطق. إذن ماذا ينتج؟ بعض الحيوان ناطق، صادق. إذن هذا جعل هذا القياس شبيها بهذا، ولكن هذا يوجد شيء يصدق عليه، يصدق عليه هذا الكل، وهذا يوجد شيء يصدق عليه أنه حيوان ناطق، فصح أن يكون الجزء لازما للكل. لكن عندما تقول لي كل إنسان وفرس فهو إنسان، هذا لا يوجد هذا الكل، والقضية الموجبة تستدعي وجود الموضوع حتى تصدق كما مر معه، مفهوم أم لا؟ طيب، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في فصل في أجزاء العلوم.